أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشفاعة التي ادخرها الله لهم أي لأمته لأمة النبي صلى الله عليه وسلم حق، الشفاعة ثابتة التي ادخرها الله عز وجل لهم أي في الآخرة. طيب، كما روي في الأخبار، أيضا الأخبار الواردة في الشفاعة أخبار كثيرة جدا متواترة من السنة ومن القرآن، أيضا هناك آيات كثيرة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مثلا، صحيح؟ يعني ماذا؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. ما معناه؟ يعني أن الشفاعة ثابتة لكن بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، فالشفاعة حق ثابتة ولم يخالف في الشفاعة إلا يعني عند من المسلمين إلا المعتزلة مثلا. المعتزلة خالفت في أهل السنة في الشفاعة، وقالوا يعني البعض منهم أثبت شفاعة ما، لكن قالوا الشفاعة رفع الدرجات فقط، لأنه عندهم المرتكب الكبير كافر، هذا لا يعنينا. أهل السنة يثبتون الشفاعة تمام بأنواعها. يعني عندنا في الشفاعة ثلاثة أمور مهمة. أولا أن الشفاعة حق ثابت وأنها تكون بإذن الله عز وجل، لا يملك أحد الشفاعة من دون إذن الله. وبالمناسبة الشرك الذي يحصل متعلقا بالشفاعة إنما يكون بإثبات ملك الشفاعة لغير الله، واضح؟ يعني هل يتعلق الشرك بالشفاعة؟ نعم يتعلق. كيف يتعلق؟ بأن يعتقد أحد أن غير الله عز وجل يملك التصرف في الشفاعة من دون إذن الله عز وجل، بأنه يشفع من عند نفسه فيعبده أو يتقرب إليه بعبادة من أجل اعتقاده أنه في الآخرة يشفع له عند الله بأن يمنع عنه العذاب من دون إذن الله بتصرفه الذاتي، هذا شرك، واضح؟ غير ذلك لا علاقة للشرك به. فالشفاعة أولا كما قلنا يتعلق بها ثلاثة تفاصيل. التفصيل الأول أن الشفاعة حق وثابتة وأنها بإذن الله عز وجل. طيب، التفصيل الثاني ما أنواع الشفاعات؟ والتفصيل الثالث من الذين يشفعون؟ صحيح؟ أنواع الشفاعات متعددة. هناك شفاعة لدخول الجنة بغير حساب، هناك شفاعة لتخفيف هول الموقف أو للإراحة تماما من هول الموقف، هناك شفاعة لمن قضي عليهم، لمن حوسبوا وقضي عليهم بدخول النار أن لا يدخلوا النار بعد أن حوسبوا وقضي عليهم بأنهم يدخلون النار. طبعا هذا الشفاعة قطعا قلنا لا تكون إلا لعصاة المؤمنين، لا شفاعة من كافر، الكافر لا يشفع، ولا شفاعة لكافر، لا يشفع في كافر قطعا، تمام؟ فالكافر لا يشفع فيه. وهناك شفاعة لتخفيف العذاب، طيب، وهناك شفاعة لرفع الدرجات. يعني هناك أنواع من الشفاعات، طيب، وكلها ثابتة بنصوص السنة والأدلة قائمة عليها. طيب، من الذين يشفعون؟ الذين يشفعون هم الأنبياء، الملائكة، الصالحون والأولياء، العلماء، الشهداء، أهل القرآن وحفظته خاصة، حفظة القرآن، والقرآن نفسه، والصوم نفسه، تمام، والسقط، يعني الطفل الصغير الذي سقط، يعني نزل من بطن أمه ولم يستهل صارخا، سقط بلا حياة، السقط أيضا له شفاعة، تمام، والله عز وجل له شفاعة، الله عز وجل نفسه له شفاعة، تمام. وطبعا نثبت الشفاعة بجميع الأنواع التي ذكرناها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويختص هو صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى يوم القيامة، والحديث فيها مشهور، تمام. طيب، والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق أيضا ثابت، وهذا وارد بنص القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا فقال ماذا؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ذلك غافلين. تمام؟ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. يعني الله عز وجل من الأزل قبل أن يخلق شيئا علم قبل الخلق أن خلقه بعد أن يخلقهم، علم ماذا؟ علم عدد من يدخل النار منهم وعدد من يدخل الجنة منهم من قبل أن يخلقهم. تمام؟ فالذي علم الله عز وجل أنه من أهل الجنة لا يمكن أن يكون إلا من أهل الجنة، والذي علم الله عز وجل من القدم من الأزل أنه من أهل النار لا بد أن يكون من أهل النار ولا يتبدل. تمام؟ طبعا هذا الأمر ليس خاصا بأهل الجنة وعددهم وأهل النار وعددهم، وإنما هذا عام في كل ما علمه الله عز وجل. كل شيء علمه الله عز وجل لا يمكن أن يتغير قيد أنمله عما علمه، لأنه لو فرضنا أن الله عز وجل قد علم شيئا تمام ثم ذلك الشيء تغير عما علمه الله، إذن لا يكون ما علمه الله علما، حاشاه يكون جهلا. إذا علم الله عز وجل قبل خلقي أنني أولد مصريا مثلا ثم صرت أمريكيا، إذن علم الله انقلب جهلا، وهذا محال. صحيح؟ فكل ما تعلق به علم الله عز وجل وعلمه الله عز وجل من الأزل لا يمكن أن يقبل التغير. طيب؟ وكذلك أفعالهم، يعني من الأزل الله عز وجل يعلم من مخلوقاته كم منهم من أهل الجنة وكم منهم من أهل النار، ولا يعلم العدد فقط بل يعلم الأفراد بخصوصها، يعني يعلم أن فلانا وفلانا وفلانا بخصوصهم من أهل النار وأن فلانا وفلانا وفلانا بخصوصهم من أهل الجنة، وهذا لا يتبدل ولا يتغير. وكذلك أفعالهم، وكذلك أن الله عز وجل من الأزل يعلم أيضا أفعال عباده. تمام؟ كل ما يعملونه وكل ما يفعلونه يعلمه من قبل خلقهم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، الذي يعلم الله عز وجل أن عبدا ما من عباده يفعله لابد أن يفعله، وهذه مسألة متعلقة بالقدر، ولذلك سيدخل بعد هذا إلى مسألة القدر. كل ما علم الله عز وجل من عباده أنهم يعملونه لابد أن يعملوه، لأننا قلنا لا يمكن إذا علم الله شيئا يتغير، وإلا انقلب علمه إلى نقيضه، وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى. تمام؟ وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له. تمام؟ هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له، هذا حديث في صحيح البخاري. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تمام؟ ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ يعني كل إنسان وكل مخلوق ميسر. تمام؟ نتكلم عن العباد خاصة، كل إنسان ميسر، يعني تتيسر له أسباب العمل الذي قد علمه الله عز وجل من الأزل. تمام؟ ما معنى ما خلق له؟ يحتمل معنيين، يعني كل عبد ميسر لما خلق العبد لأجله من العمل، يعني العبد. وما هو العمل الذي خلق العبد من أجله؟ أي العمل الذي خلق العبد لأن يعمله، لأجل أن يعمله، ما هو؟ هو الذي علم الله عز وجل من الأزل أنه عامله. تمام؟ أو كل ميسر لما خلق له، أي كل عبد ميسر ليس لما خلق العبد لأجله من العمل، بل كل عبد ميسر لما للعمل الذي خلق هو لأجله. العمل الذي خلق لأجل عبده صحيح؟ ونحن أصلا قلنا اعتقادنا أن كل أعمالنا خلق الله عز وجل، فالعمل الذي خلق لأجل العبد أي العمل الذي خلق في العبد لأجله والذي علمه الله عز وجل من أزل أنه عمله أيضا، والحاصل واحد. تمام؟ طبعا هذا لا يتنافى مع إثبات الاختيار للعبد، وأن العبد له مسؤولية تجاه أعماله الاختيارية، وأنه مثاب ومعاقب عليها، وسنأتي عندما نتكلم في القدر سنفصل هذه المسائل. طيب، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له. طيب، والأعمال بالخواتم، الأعمال بالخواتم أو بالخواتيم، ما معنى الأعمال بالخواتم؟ تمام، يعني العبرة أو يعرف حقيقة عمل الإنسان بخاتمته، بما يختم به له. تمام، أو أن حقيقة العمل المعتد به عند الشرع الذي يعلم به حقيقة حال العامل، حال الإنسان المكلف، هو أيضا ماذا؟ ما يختم له به. وهذا في نص الحديث الرابع في الأربعين النووية قرأناه عن سيدنا بن عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة إلى آخره، ثم قال في آخره ماذا؟ فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني يسبق عليه علم الله عز وجل الأزلي، فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا معنى ماذا؟ الأعمال بالخواتيم. تمام، يعني في نهاية عمر الإنسان يختم له بما قد سبق في علم الله عز وجل. ولذلك يرد في بعض كلام الصالحين بأن خوفهم من السوابق أكثر من خوفهم من الخواتم. تمام، لماذا؟ لأن الخواتم أصلها السوابق. ما معنى هذا؟ ما يختم للإنسان به هو أصله ما سبق في علم الله عز وجل، فالخوف أصلا مما سبق في علم الله، لأن الخاتمة تكون على وفق ذلك السابق في العلم الأزلي. تمام؟ والأعمال بالخواتم. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى، وهذا متمم للكلام السابق، للعبارة السابقة: الأعمال بالخواتم. طيب، يعني السعادة والشقاء تحسب بالخاتمة. طيب، ومن هو السعيد ومن هو الشقي؟ فيه خلاف، لكن ما يقوله هنا، قال: السعيد من سعد بقضاء الله تعالى، يعني الذي قضي في علم الله الأزلي أنه سعيد، الذي قدر وقضي له أنه سعيد هو السعيد. ما معنى هذا؟ سواء عمل بأعمال الشقاء طول عمره ثم ختم له بالسعادة، أو عمل بأعمال السعادة طول عمره. يعني يمكن لإنسان أن يوفقه الله عز وجل أن يعمل بأعمال الإيمان وأن يعمل العمل الصالح طول عمره ويموت على ذلك. تمام؟ صحيح؟ فهذا سعيد. ويمكن لإنسان أن يعمل طول حياته بأعمال الشقاء وأعمال الكفر، ولكن قبيل وفاته يؤمن ويختم له ماذا؟ بخاتمة السعادة، فيصير سعيدا، فحينئذ هو سعيد أيضا. وهذا الذي ختم له بالإيمان رغم أنه عاش طول عمره على الكفر، هو في علم الله وقضائه الأزلي سعيد مؤمن. تمام؟ وذلك الذي ختم له بالكفر وإن عمل طول عمره بأعمال الإيمان وكان مؤمنا فذلك هو الشقي، وذلك هو الذي كتب في علم الله عز وجل الأزلي وقضي أنه شقي. تمام؟ والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هناك خلاف في هذه المسألة ليس مهما، يعني أننا مثلا شخص الآن يعمل بأعمال الإيمان والأعمال الصالحة، هل يكون سعيدا؟ هل يسمى سعيدا؟ أو لا نعرف أنه سعيد إلا بعد أن نرى خاتمته، فنعلم يعني إذا رأينا أنه ختم له بالإيمان فنعلم أن الله حينئذ قد علم أزلا وقدر أزلا أنه مؤمن، فنقول هو سعيد حينئذ. خلاف، البعض قال لا نسميه سعيدا وإن كان يعمل بالإيمان، تمام، ولا نسميه شقيا وإن كان يعمل بالكفر، إلا عند الخاتمة، إلا بعد الخاتمة، حين الخاتمة نعلم أنه سعيد أو شقي، لأنه عند الخاتمة نعلم أن ما سبق في علم الله الأزلي هو ماذا، لأنه يمكن أن يعيش طول عمره على الكفر ويؤمن في لحظات قبيل موته، تمام. يعني لي أخي شقيقي يعيش في ألمانيا، المهم تزوج بامرأة مسلمة وأمها كانت نصرانية أو كانت لا دينية، مم كانت كافرة يعني الحاصل. طيب المهم، وأمها يعني في يعني كانت كبيرة في السن، أظن فوق 70 أو شيء كذا، يعني كبيرة جدا، فوق 70 أو فوق ذلك يعني الحاصل، يعني كانت مسنة جدا وكانت غير مسلمة. طيب وعاشت طول عمرها في كافرة يعني. المهم زارت مصر زيارة، أسلمت هناك، تمام، وأعلنت إسلامها، رجعت إلى ألمانيا فورا أصيبت بالزهايمر فورا، يعني عاشت طول عمرها كافرة ثم أسلمت ثم أصيبت بالزهايمر، فقرت العقل، أسلمت فقرت العقل مباشرة، وعاشت عدة سنوات هكذا ثم ماتت. هل هذا في المسألة يعني سبحان الله بين الجبر والاعتزال؟ لا لا، ليس له علاقة بهذا، لكن يعني نعم الإنسان يكون يعني يعيش مترقبا خائفا، يعني لا يأمن مكر الله عز وجل، ولا نعلم يعني أنا يعني هل يمكن أن أكون قد كتبت في علم الله كافرا يعني وفي النهاية يسبق علي الكتاب ثم أختار الكفرة؟ على أي حال ليس هناك جبر، أنت يعني الإنسان الذي يؤمن في الآخر يؤمن باختياره، والذي يكفر يكفر باختياره، ولكن لا أعلم هل يمكن في وقت من الأوقات أن يتحول قلبي ثم أختار الكفرة، نعوذ بالله من ذلك، يعني شيء خطير فعلا، شيء مرعب يعني حقيقة هو هكذا. والأعمال بالخواتم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. نعم، فقلنا هناك خلاف، البعض يقول لا نحكم على أحد، لا نسمي أحدا سعيدا ولا شقيا إلا عندما نرى خاتمته، لأن الخاتمة هي التي توضح لنا أنه في علم الله الأزل ماذا هو، كان سعيدا في الأزل في علم الله أو كان شقيا، تمام. والبعض يقول ماذا، ما دام أنه يعمل ظاهرا بأعمال السعادة نسميه سعيدا، فإذا تبدل إلى الكفر نسميه شقيا، فإذا رجع مرة أخرى الإيمان نسميه سعيدا، وهكذا ولا إشكال عندنا، صحيح. وهذا الخلاف لا يؤثر، لأن الفريقين متفقان على أن السعيد السعادة الحقيقية الذي ينجو في الآخرة بينه وبين الله عز وجل من الخلود في جهنم هو الذي ماذا ختم له بالإيمان، سواء عاش طول عمره على الإيمان أو على الكفر أو متقلب بين الإيمان والكفر، هذا لا يؤثر، واضح. هكذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني في المرة القادمة سأبدأ في الكلام في ماذا، في القدر، وأصل القدر سر الله في خلقه، تمام، والله تعالى أعلم.